لقاؤنا اليوم مع سورة الصافات. وسورة الصافات مكية، نزلت بمكة، وحين نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة بالنور المبين جاءهم بكلمة عليها قامت السماوات والأرض وبها صلح أمر الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله. وحين جاءهم بهذه الكلمة تعجبوا وسخروا واستهزأوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وينبئنا ربنا تبارك وتعالى فيقول: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. حين تعجبوا من وحدانية الإله وقالوا أن هذا الملك الواسع كيف يتعه فرد واحد، نزلت سورة الصفات بالقسم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء اختلف العلماء في تفسيرها، والقسم في القرآن فائدته تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه. الصفات أصلا من الصف، والصف ترتيب الجمع في خط واحد. الصفات جمع الجمع، الصفات صف. قيل هم الملائكة الذين اصطفوا اصطفاف العبيد لمليكهم منتظرين أوامره فيهم. وقالوا الملائكة تصف أجنحتها، وقالوا بل هي الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وقالوا بل هي دموع الطائعين الذين اصطفوا في العبادة واصطفوا في الصلاة، وقيل بل هي جموع الغزاة اصطفوا للختام ولإعلاء كلمة الله، وقيل بل هي الأجرام التي خلقها الله تبارك وتعالى فاصطفت مأمورة. والصافات صفها، فالزاجرات زجرا، الذكر السوق والتنظيم والترتيب لمن تسوقه. الزاجرات زجرا، قالوا الملائكة تزجر الشياطين. قالوا الملائكة تلهم الناس الطائعين بالبعد عن المعاصي، فللملك لما وللشيطان لما. وقالوا بل هم جموع الطائعين والعلماء والعباد يسجرون الناس عن المعاصي، يبينون لهم طريق الهدى ويحذرونهم من طريق الردى. وقالوا بل هم الغزاة يذكرون العدو او يذكرون الخيل لتصطف للجهاد. وقالوا بل هم الملائكة يذكرون السحب فيسيروها حيث امر الله. وقيل بل يذكرون الكواكب السيارة فتسير في مدارها الذي قدره الله. فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى، الثانية ذكرى قال جبريل حيث تلى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بصيغة الجمع لعظمته في الملأ الأعلى. وقال بل هم الملائكة المكرمون بأيديهم صحف مطهرة يتلون آيات الله. قالوا بل هم العباد هم الزهاد هم العلماء يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار يفسرونها ويعلمون الناس الخير. وقالوا بل التاليات ذكرى هي آيات القرآن الكريم فهي تتلى على الناس تذكرهم بالآخرة وتذكرهم بالله تبارك وتعالى. أقوال وأقوال والله أعلم بمراده. وقالوا أن العطف لتغير الذوات وقالوا العطف لتغير الصفات وقالوا الفعل لترتيب الرتبة بل لترتيب الوجود بل لترتيب المعاني واختلفوا. وأجاز الله تبارك وتعالى لهم الاجتهاد من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر ولا يعلم تأويله إلا الله. جواب القسم إن إلهكم لواحد المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى لا يشابه الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام ليس كمثله شيء هو الفرد الأحد. والدليل على ذلك إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق دليل الوحدانية أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وما بينهم ورب المشارق. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لأنه طالما كانت هناك مشارق فلا بد أن تكون هناك مغارب. والمشارق أدعى للتأمل لأن الكواكب إذا أشرقت رأتها العيون. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لنا تأملوا في السماوات وفي الأرض من خلقها من أوجدها. إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقها وأوجدها فمن نظمها وسيرها وهي على وتيرة واحدة منذ خلقت إلى الآن لا اختلاف فيها ولا تناقض. المشارق معلومة محسوبة لسنوات بل يمكن أن تحسبها لقرون لانتظامها. من الذي نظمها؟ هذا الانتظام في السماوات والأرض والكواكب والشموس وما بينها وما بين السماوات والأرض يدخل فيه العباد والبهائم والنبات والحشرات والحيوانات بل وأفعال العباد كذلك مخلوقة كل ذلك منتظم دليل على وحدانية المدبر. إن إلهكم لواحد رب السماوات هو رب السماوات والأرض استئناف أو خبر بعد خبر أو بدل من كلمة واحد الواحد الذي هو رب السماوات. والرب أصلا من التربية والتربية إيصال الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيء. فهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صاحبها خالقها مالكها مدبرها مصرفها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا الدنيا القربى الأدنى القريب الأبعد البعيد. السماء الدنيا هي أقرب السماوات للناس تلك هي السماء الدنيا الأولى السماء الدنيا القريب. زين الله السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب بالإضافة. إذا فقد زين السماء بالكواكب أو زين الكواكب أو زين السماء بزينة هي الكواكب الكواكب التي تراها مضيئة بالليل ولولاها لظلمت الدنيا، وأنت لا تعتقد أنها تضيء أو تنير الكون، ولكن في يوم فيه الغمام شديد أو في اليوم المطير تجد الظلام حالك، تجد أن الظلام حالك، وفي اليوم الصافي تجد أن السماء بهذه الزينة تضيء. ويعرف ذلك المسافرون بالبحار والمسافرون في الصحراء، يجدوا أن الأنس كلها بهذه النجوم تؤنس وتطمئن وتنير، وهي زينة. زين الله تبارك وتعالى السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، حفظها أيضا من الشياطين المرد والمارد المتجرد من كل خير. والفتى الأمر من لا شعر في جسده، من لا شعر في لحيته، ومات في الكلمة التمرد تفيد معنى التجرد، فالمارد العادي الذي تجرد من كل حب للخير، تجرد من الشر فقط، فهو العاصي الشيطان المريض والمارد المتمرد ومتجرد على الشر. وحفظا أي هذه الكواكب منها ما هو حافظ للسماء الدنيا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى قراءتان، أي أن هذه الكواكب تحفظ السماء من أن يستمع إلى الملأ الأعلى فيها، والملأ الأعلى هم الملائكة، هم الملائكة. لا يسمعون أي لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى، وجاء بكلمة إلى ولم يقل يسمعون للملأ الأعلى ليفيد أن استماعهم فيه محاولة الإنصات، وأن هذا أمر لا يمكن أن يحدث، مجرد الاستماع لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب، يقذفون من كل جانب بالشعب التي سخرها الله تبارك وتعالى لحرقهم ومنعهم من الاستماع، يقذفون من كل جانب من جوانب السماء، يقذفون من كل جانب دحورا أو دحورا، مدحورين مطرودين خاطئين، لا يستطيعون السمع، لأنه إذا حاول المارد أن يستمع إلى الملأ الأعلى وذهب وتلصص للاستماع جاءه الشهاب من حيث لا يدري ولا يحدث من كل جانب من جميع الجوانب فاحترق فلا يستمع. قالوا إما أنه يحترق ويموت، وقالوا إما أنه يعذب بهذا الاحتراق، ولكنه لا يموت ويعود مرة أخرى، بدليل أنهم يعودون دائما ويقذفون من كل جانب. ولو كان المستمع أو محاول الاستماع احترق ما عاد غيره، ما عاد غيره، يقذفون من كل جانب دحورا، مدحورين مطرودين خاسئين، ولهم عذاب واصب. ويجوز الوقف على كلمة دحورا، سواء قرئ الدحورة أو دحورة، ولهم عذاب واصف أي غير هذا العذاب وغير هذا القذف وغير هذا الإحراق، لهم عذاب آخر وهو عذاب الآخرة، واصف دائم، وصب يصل دام وثبت، ومنه قول الله تبارك وتعالى وله الدين واصبا أي دائما ثابتا. ولهم عذاب واصب، عذاب دائم مؤلم موجع، وهو عذاب الآخرة غير عذاب الدنيا. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، إلا من خطف، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. من خطف الخطفة، الخطف الاختلاف والأخذ بسرعة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذه الخطف التي يخطف أولا فيما هو غير الوحي، لا يمكن أن تكون الخطفة أو الاختلاف مما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء عموما، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأنهم إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع لمعزولون، إذن فهم لا يسمعون الوحي أصلا. أما فيما سوى الوحي من أمور يتكلم فيها الملأ الأعلى، أمور تحدث في الدنيا، مقادير الأرزاق، آداب العباد، ما يحدث في هذه الدنيا قد يتكلم فيها الملائكة قبل أن تقدر أو قبل أن تنزل إلى السماء الدنيا، فيخطف هذا المالك الخطف. ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان المالك والشيطان إذا خطف الخطفة نزل بها ونجح من الشهب، ونزل بها إلى الكاهن فيعطيها لك فيضيف عليها 100 كلمة ويحدث بها الناس، فيصادف كلامه واقعا فيسأله الناس فكان ويصدقونه، فكانت الكهانة منتشرة قبل النبوة، قبل النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قالت الجن عن نفسها إنا كنا نقعد مقاعد للسماء من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الخاطف للخطفة لا يمكن أن ينزل بها، لأنه إذا خطفها إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أتبعه تبعه ولحقه، لابد أن يدركه، لابد أن يدركه. من هنا يقول فأتبعه شهاب ثاقب، ثاقب الشهاب المضيء، الكتلة من النور والنار والشهب، النيران المتوهجة، الشهاب الثاقب الذي يثقب الجو بضوئه وكأنه يثقب الفضاء بضيائه وناره، وكأنه يثقب المختطف أيضا فيفتته. فإذا خطف الخطفة أتبعه شهاب ثاقب. تلك كانت مقدمة سورة الصافات، القتل بهذه الأشياء العظيمة والتي لا يعرف عظمتها إلا الله، لأنه أقسم بها، أقسم بها الصافات الزاجرات التاليات، أقسم على وحدانية الإله سبحانه وتعالى، ودلل على ذلك بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا الانتظام إن دل على شيء يدل على وحدانية الخالق والمدبر. ثم هذه الزينة في السماء تبين لنا أن النجوم خلقت للزينة، وخلقت رجوما للشياطين، وخلقت أيضا لتهدي الناس في ظلمات البر والبحر، وليس لها وظيفة أخرى. والذين يقرؤون الطالع، يقرؤون الطالع ويعتقدون أن النجوم تتحكم في مصائر الناس ويحسبون ميلاد الإنسان بالبروج ومواقع النجوم ويقدرون له حظه وما استقبل من أمره، كل ذلك كهانة نهى الله عنها وكذب ودجل. فلا وظيفة للنجوم مطلقا إلا ثلاثة أشياء: زينة، رجوما للشياطين، هداية للناس في ظلمات البدر والبحر، وما سوى ذلك ادعاء وكذب لا أصل له. وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاستفتهم، سلهم، سلهم سؤال من يطلب الفتيا، سؤال من يريد العلم ومن يطلب أن يتعلم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أي الأشياء أصعب في الخلق؟ وأعظم في الحجم وأشد في القوة وأبقى في الوجود. الناس أن من ذكر لك آنفا السماوات والأرض وما بينهما والمشارق والمغارب والنجوم والرجوم والكواكب والشياطين المردة الذي يستطيع الواحد منهم أن يصعد إلى السماء الدنيا في طرفة عين، فإذا بالشهاب يأتيه من كل جانب، أهم أشد خلقا أم كل ذلك؟ تأمل، إنا خلقناهم من طين لازب. إن كنت قد غفلت عن خلقك فاعلم أنك خلقت من طين، والطين يداس بالنعاس، والطين خليط من الماء والتراب، والماء سائل ماء، والتراب يذر تذروه الرياح. إنا خلقناهم من طين لازب، لازب لاصق أو لازق، لذب ينذب نفق. والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق لصق بعضه ببعض، واللازق لزق بغيره. خلقناهم من طين لازق ملتصق متماسك متماسك، تماسك الماء والتراب فيه. وإذا أنت جئت بالماء وبالتراب وصنعت طينا لا يكون لازبا. وانظر إلى أعضائك، هل انفصل الإصبع عن اليد؟ هل سقطت الأذن من الوجه؟ هل التوى الأنف؟ هل وأنت تسير تركت قدمك وقد انفصلت؟ هل تساقطت الأعضاء؟ خلقناهم من طين لازق التصق بعضه ببعض وتماسك، وهو طين وتراب. بل عجبت يا محمد، عجبت من إنكارهم البعث بعد كل هذه الأدلة، عجبت من إنكارهم لوحدانية الله تبارك وتعالى بعد كل هذه الآيات التي يرونها في الأرض وفي السماء، عجبت من تكذيبهم لك، عجبت من إنكارهم للبعث، عجبت من هذه الآيات البينات التي نزلت عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، بل عجبت. ويسخرون، الواو للحال أي حال كونهم في سخرية، مستهزئين بك وبكلامك وبآيات القرآن وبالبعث والنشور. أو بل عجبت، وانتهى الكلام. واستأنف فقال ويسخرون، أنت في عجب من هذه الآيات الدالة الواضحة على وحدانية الله، وهم يسخرون من ذلك بدلا من أن يؤمنوا ويتيقنوا ويرجعوا إلى الله، يسخرون ويستهزئون. بل عجبت ويسخرون. وقرأت من أهل الكوفة وعلى رأسه ابن مسعود بل عجبت، وحيرت القراءة العلماء. عجبت الكلام من الله، والعجب لا يكون إلا ممن لا يعلم، والله يعلم، فكيف يعجب؟ يا شيخ بل عجبت. قالوا أن نسبة العجب إلى الله تبارك وتعالى كنسبة الاستهزاء ونسبة المقت، فربنا يقول الله يستهزئ بهم أي يعاقبهم على استهزائهم. ويمكرون ويمكر الله أن يفعل بهم ما يوازي مكرهم. فالعجب هنا معنى أنه يعاقبهم على هذا العجب الذي يتعجبون أو سخطوا وغضبوا عليهم، يدعو للتعجب. أو بل عجبت أي عظم تكذيبهم عندي وعظم عذابهم لدي. كما نسب إلى الله الضحك، لقد ضحك الله من صنيعكما أي رضي عنكما. بل عجبتوا ويسخرون. واذا ذكروا لا يذكرون. اذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الايات لا يذكرون ولا يتعظون. اذا وعظوا لا يعظون. واذا ذكروا لا يذكرون. واذا راوا ايه معجزه او دليل يستسخرون. استسخر وسخر بمعنى واحد. سخر من استهزا به. او هم يستسخرون اي يستدعي بعضهم بعضا ليسخرون سويا. يحرضون بعضهم بعضا على السخريه. يطلب من غيره ان يسخر كما يسخر هو. يعني لا يكتفي بان يسخر هو بل يطلب من غيره ايضا ان يسخر. واذا راوا ايه يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين. وقد علموا الفارق بين السحر وبين المعجزه ومع ذلك يستحضرون ويجادلون ويسخرون ويستهزئون ويقولون ان هذا الا سحر مبين على كلام الله تبارك وتعالى، على القران الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على هذه الايات التي عجزوا ان ياتوا بسوره من مثلها، عجزوا عنها ومع ذلك يسخرون ويستسخرون ويقولون ان هذا الا سحر مبين. بل وكذبوا ايضا بالبعث وانكروا. ايها الاخ المسلم، الكافر ليس جاهلا بالله او لا يعلم او لا يتيقن او في شك من وجود الاله ابدا. الكافر منكر مستكبر جاحد يخفي الحقائق ويجادل بالباطل يضحك به الحق. علة الكفر امر واحد، انه لا يقبل ولا يرضى ان يحاسب على ما فعل. يريد ان يفعل ما شاء. هل الاعتراض على الحساب على فعل الخير؟ ابدا، لان للخير ثواب. اذا فالكافر يريد ان يعيش في الارض فسادا وان يكسب ويسرق ويبني ويظلم ثم لا يحاسب. كيف لا يحاسب؟ بأن ينكر البعث، يخادع نفسه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، يخدع نفسه. ومن أخطر الأمور أن يصاب الإنسان بفقد التمييز، أو يبتلى الإنسان بالمكابرة والاستكبار عن الحق. فما من كافر على وجه الأرض إلا وهو مقر في دخيلة نفسه بوجود الله. منهم من يسميه الطبيعة، ومنهم من يقول هكذا وجدت الأشياء وهكذا أوجدتها الطبيعة، ومنهم من يقر لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فما من كافر إلا وهو عالم في دخيلة نفسه بوجود الإله، القوة المسيطرة الموجدة المدبرة. إلا أن الأصل في هذا الكفر أمور. أولها إنكار البعث حتى لا يكون هناك حساب وعقاب. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا البعث. الأمر الثاني الحسد لمن بعث نبيا. كيف يكون نبيا ولم يؤت سعة من المال كما قالت بنو إسرائيل؟ كيف يكون له ملك ولم يؤت سعة من المال؟ وكما قال كفار مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو حسد وحقد. فيكذب الرسل ويكذب الانبياء وينكر البعث استكبارا، وقد انبانا الله بهذا فقال ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. تحدثنا الايات من سوره الصفات عن هؤلاء الكفار من اهل مكه، قالوا ان هذا الا سحر مبين. ويضرب الامثال، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إنكار للبعث أساس الكفر إنكار البعث. إذا متنا وتحولنا بعد الموت إلى التراب والعظام، لأن الإنسان إذا مات ومرت عليه الدهور يتحول إلى عظام رميمة وإلى تراب. إذا متنا وتحولنا إلى التراب والعظام أئننا مبعوثون؟ نقوم بعد ذلك خلقا جديدا، تعود الأجساد إلى طبيعتها وهيئتها وخلقتها، ويتشكل التراب وتتشكل العظام. وغفلوا عن قول الله تبارك وتعالى إنا خلقناهم من طين لازق. من طين لازق، أجزاء التراب مع الماء والتصقت بعضها ببعض. فكذلك إذا تحول الجسد إلى التراب مرة ثانية وإلى عظام هشة، أمكن لله تبارك وتعالى الذي قدر على الإنشاء أن يعيدها بعد الإفناء، فتلتصق وتتلاحم وتتجمع وتعود كما كانت. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وإن كان الله ليس لديه يسير وعسير، ولكن من حيث تفكير الخلائق. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو بإسكان الواو على الترديد نبعث نحن، أو كذلك يبعث آباؤنا، أو كما قرأها أو آباؤنا الأولون الواو والعطف. أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون، فأدخل حمزة الاستفهام الإنكارية على واو العطف. فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الأقدمون، مضت عليهم السنون والدهور والقرون وتحولوا إلى التراب وإلى الرماد وإلى العظام الهشة الرميمة، هل يبعثوا كما نبعث؟ فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم. الإجابة مختصرة واضحة مؤكدة، قل لهم يا محمد نعم، تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون، ولكن تبعثون أذلاء صاغرين. قل نعم وأنتم داخرون، داخرون مقهورون صاغرون أذلاء مجبورون على ذلك، لا يملك أحد منكم أن يمتنع. قل نعم وأنتم داخرون، كيف؟ هي زجرة واحدة. قل نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة. الزجر السوق كما قلنا، ويزجر الراعي غنمه يصيح بها فيجمعها، إذا فهي صيحة، صيحة فيها الأمر، فيها الزجر. فإذا كل من في القبور خرجوا، خرجوا بمجرد الصيحة وهي النفخة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة فيها الزجر، فيها الأمر، فيها التجميع، زجرة واحد. فإذا هم ينظرون فجأة كل فيكون، غير محتاج لأسباب، غير محتاج لأسباب. ومهما تفرقت الأجساد وتمزقت الأعضاء وتبددت الأشياء، إذا قال الله كن تجمعت من أقاصي الأرض، حتى إن كان الإنسان في بطون السباع أو حواصر الطير أو في أعماق الأرض أو في المحيطات أو في الأجواء العليا، أينما كان الملك ملكه والخلق خلقه وهو بكل خلق عليم. هي زجرة واحد. فإذا هم ينظرون، ينظرون إلى البعض، ينظر بعضهم إلى بعض، ينظرون إلى النار التي حشرت معهم، ينظرون أي ينتظرون ما يفعل بهم، إما ينظرون لعينهم إلى البعض الذي كانوا يكذبون به كيف حدث وكيف تم بكلمة وبصيحة، أو ينتظرون ما يفعل بهم. وألم الانتظار أبشع، من وقوع المنتظر. فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هم الذين قالوا يا ويلنا يستجرون الويل الهلاك والألم والعذاب، وكأن هذا اليوم وهذا الأوان أوان الويل، فهم يستجرون الويل ويطلبونه لأنفسهم بأنفسهم. هم الذين قالوا لأنفسهم يا ويلنا هذا يوم الدين، أي هذا يوم الجزاء. الدين بمعنى الجزاء، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. إما قال بعضهم لبعض هذا، وإما قال لهم المؤمنون ذلك المصدقون، وإما قالت الملائكة هذا لهم، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الفصل القضاء، لأنه يفصل بين الحق والباطل. الفصل يفصل بين المؤمن والكافر، يتميز المؤمن عن الكافر. وامتاز اليوم أيها المجرمون يومئذ يتفرقون، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم يجعل الولدان شيبا، ويأتي نداء من العلي الأعلى احشروا الذين ظلموا. نداء لا عصيان فيه، نداء يسمعه الخلائق جميعا، نداء وأمر لملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحين ينادي ربنا تبارك وتعالى بهذا النداء احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم أنهم مسؤولون. حينئذ تأتي الملائكة بالثلاث ويقيد العصاة الجبابرة بسلاسل السلسلة ذرعها 70 ذراعا، ويقيدون فيها بالأيدي مقحمة أعناقهم، بالأيدي إلى الأعناق، بل ويقيدون أيضا من أقدامهم، يسحبون بالسلاسل هم وأزواجهم أصنافهم. الزناه مع الزناه، عبدة الأصنام مع عبدة الأصنام، شراب الخمر مع شراب الخمر، السراق مع السراق، الجبابرة والحكام الظلمة مع إخوانهم من الحكام والصالحة، يقرنون أيضا مع قرنائهم من الشياطين. هو شيطانه، هو قريبه، هو امرأته التي عاونته وعاونها على الكفر وكانت معه. يسحبون بالثلاث على وجوههم، وتأتي جهنم، وربنا يقول لملائكته اهدوهم الى صراط الجحيم، دلوهم على الطريق الى جهنم، وقفوهم في الموقف واحبسوهم، فهم مسؤولون عن كفرهم، عن عملهم، عن فسقهم. سؤال لا نهاية له إلا جهنم، وطالما سأل ربنا عاقب. الناجي من الناس من لا يسأل فقط، إيه ورثي، ومن نوقش الحساب هلك، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حوسب عذب. قالت أم المؤمنين يا رسول الله كيف تقول هذا وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة إنما ذلك العرض، الحساب اليسير هو عرض الأعمال الصحائف، ها اقرأوا كتابيه صحائف إني ظننت أني ملاقب، ها حسابه فهو في عيشة الماضية. لا سؤال ولا جواب. عرض. عرض فقط. يعرض أعماله الطيبة على الخلائق وقد يرى هو جهنم من بعيد. من بعيد. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن يوقش الحساب هلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقفهم إنهم مسؤولون إذا فهم هالكوا. لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا سأل إذا فهو يطلب الإجابة. السائل إذا سأل يسأل عن ما لا يعلم فتجيبه فيعلم ما لم يكن يعلم. وربنا يعلم فلما يسأل. إذن إن كان هناك سؤال فهو تقريع توبيخ تهديد إعداد للعقاب. إن فهو سؤال يؤدي للعقاب. من يوقش الحساب هلا. لذا يقال في هؤلاء قطوعهم إنهم مسؤولون. فالقيامة مواقف والقيامة ساعات. ويوم القيامة يطول على الناس كخمسين ألف سنة مما يعدون. مواقف ومواقف ونداءات. نداء من الملائكة ونداء من الناس ونداء من العلي الأعلى. من النداءات التي نطمع فيها جميعا نداء الله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ومن النداءات التي نعوذ بجلال وجه الكريم منها نداء: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. نعم. نواقف ونواقف ونداءات ونداءات. وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الدنيا عمرها قصير ودارها قليل وخطرها حقير. ساعة. إيه يا ربي ساعة. يوم يبعثهم ربنا تبارك وتعالى يتساءلون ويتعارفون كأن لم يلبثوا إلا ساعة. ساعة. خمسون ألف سنة. موقف. موقف. كم عمرك في الدنيا يا مسكين؟ كم العمر؟ خمسون سنة؟ خمسون سنة تعقل فيها فمرحلة الطفولة لا تعقل ولا تتذكر ولا تخطر على البال. الإنسان يعقل بعدما يشب عن الطوق بعدما يكلف يعقل. فكم العمر؟ خمسون. حتى لو عمرت 90 عاما منهم 10 سنوات لا تعقد ومنهم سنوات الشيخوخة لا تعقد أيضا. ترد إلى أوزان العمر وتنقضي عنك الشهوات وتتفرق عنك الأصحاب والخلان. فسنوات العمر سنوات الشهوة سنوات الاستمتاع. كم؟ كم؟ الموقف للسؤال 50,000 سنة. نعم. الدنيا ساعة. ينبئنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الصفات بهذا النداء لأولئك الذين قالوا حين سمعوا القرآن: إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. نعم. نعم. يبعثون وهم باخرون. يتنادمون يتساءلون يتخاصمون يقولون: هذا يوم الدين. ويقال لهم: هذا يوم الفصل. الذي كنتم به تكذبون. ويأتي نداء من العلي الأعلى لملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا المشركون المجرمون الكفار، إن الشرك لظلم عظيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم نساءهم اللاتي كنا معهم على الكفر في الدنيا، أزواجهم قرناءهم من الشياطين، أزواجهم أشباههم، فالزاني مع الزاني والسارق مع السارق وعابد الصنم مع عابد الصنم يحشرون مع أشباههم. أزواجهم أشكالهم وأشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله أيضا، فتحشر معهم الأصنام والأوثان والعجول وهكذا. كل من عبد شيئا حشر المعبود له. والآية عامة ولكن خصصت بقول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأن هناك من عبد عيسى بن مريم أيحشر معهم، هناك من عبد عزير أيحشر معهم. إذا فهؤلاء محصوصون لا ينطبق عليهم ذلك القول، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الهداية الدلالة بلطف، هداه الطريق، هداه إلى الطريق دله إليه. والهداية الدلالة بلطف، والتعبير بكلمة اهدوهم فيه النكاية، فيه التوبيخ، فيه التقريع، لأن هذا ليس بالهدى وليس بطريق الهدى وليس بالدلالة بلطف، بل هم يساقون بالعنف مقرنين في العصفات. اهدوهم إلى صراط الجحيم، الصراط الطريق إلى طريق الجحيم. وجهنم لها أسماء كثيرة وهي دركات، دركات، والدرك ما ينزل إلى أسفل والدرج ما يصعد إلى أعلى، فهي دركات وأنواع. لظى والجحيم وكذا وكذا أسماء وردت كلها في القرآن. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم، احبسوهم. وقف الدابة حبسها، الوقف الحبس. فربنا يقول قفوهم بعد أن جمعوهم وقيدوهم في السلاسل وجمعوا القرناء والأشباه والأزواج والأصنام، كل ذلك مجموع جماعات جماعات بعد الحشر والجمع والسوق إلى طريق جهنم. قفوهم الحبس، الحبس للسؤال. وقفوهم أنهم مسؤولون، قراءة تعني احبسوهم لأنهم مسؤولون، بأنهم مسؤولون عن أعمالهم، عن الشرك، عن الظلم، عن الفعل والقول، عن الصد عن سبيل الله. أو وقفوهم احبسوهم إنهم مسؤولون، ويجوز الوقف هنا. نعم مسؤولون. وقلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك. مسؤولون. والسؤال، السؤال من أي سائل؟ إما أن يكون للعلم بشيء غير معلوم، وإما أن يكون السؤال للعتاب أو التقريع أو التوبيخ. وربنا تبارك وتعالى علام الغيوب، فسؤاله ليس من أجل العلم، بل سؤاله من أجل إلزام الحجة والتقريع والتوبيخ كي تحق عليه كلمة العذاب. قفوهم إنهم مسؤولون.